الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، بل هذا من تمام التوكل، لأن الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب هو رب الأسباب سبحانه وتعالى، فيجوز أن نأخذ بالأسباب المشروعة والأسباب المباحة، حتى إن كان السبب ده إن كان ينفعني به فاسق أو حتى كافر غير محارب وهو بيده السبب ويستطيع، لكن لا أتوجه بقلبي إلى السبب ولكن إلى رب السبب. يبقى الذي أمرني بالأخذ بالأسباب هو الله سبحانه وتعالى. نبيه عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القتل، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، وكان يظاهر بين درعين في غزواته صلى الله عليه وسلم. يبقى علينا أن نأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل عدم الأخذ بالأسباب هذا من التواكل، وفي الحديث اعقلها وتوكل.